لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم كما تعودنا في هذا الشرح قدر الإمكان بنحاول نبسط بعض القضايا، ولكن مع الالتزام بالخط العام لمتن كتاب منة الرحمن. وبالتالي احنا اتكلمنا على التوحيد الله تبارك وتعالى واقسامه، اتكلمنا في توحيد الألوهية على معناه العام، وعلى صور من الشرك الأكبر في الألوهية، وعلى الأبواب التي يعني إذا كان معظم صور الشرك الأكبر في الألوهية عائدة إلى صرف العبادة لغير الله، فإذا الظاهرة ابتداء هي ظاهرة الغلو في الصالحين، ومن أظهر مظاهرها إقامة المساجد على القبور والتوسل، وتكلمنا فيهم بشيء من البسط من رسالتي العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يبقى اتكلمنا على الشرك الأكبر وعلى قضايا يعني ليست شرك أكبر لكنها هي الباب الواسع، وبعض صورها شرك أكبر، ويبقى تتميم المسألة بالكلام على الشرك الأصغر. وإن تقدم كان قد تقدم ذكر كلام كتير عنه، لكن المرة دي إن شاء الله نذكر بعض الضوابط العامة في فهم قضية الشرك الأصغر، وإن شاء الله في المرة القادمة نحاول نتكلم تفصيليا على أبرز هذه الصور. يمكن كتاب منة الرحمن مش مفصل في المسألة، وحتى كتاب شرحه لمنة شرح اعتقاد أهل السنة ما فيهوش كتير في هذا الباب. شروح كتاب التوحيد باعتبار الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب استوفى الكلام على التوحيد، توحيد الألوهية بالذات ومظاهر الشرك في الألوهية سواء الأكبر أو الأصغر، فبلا شك أن شروحه بتكون أكثر ثراء في تتبع كل صور الشرك الأصغر. وممكن طبعا برضو يعني كالإخوة تطعم الكلام في كتاب منة الرحمن أو المنة فتقد أهل السنة بالكلام يعني المختصر في كتاب فضل غني الحميد، وهو يبقى مختصرا، أو الأوفى شوية في شروح كتاب التوحيد، وطبعا موجود بقى في بأوفى من ذلك في كتابة شيخ الإسلام التيمية رحمه الله. بيقول في منة الرحمن بعد الكلام على إقامة المساجد على القبور والتوسل ونحو ذلك، بينتقل للكلام على الشرك الأصغر. يقول والشرك الأصغر هو كل ذريعة وسبب يؤدي إلى الشرك الأكبر، كتعليق الخيوط والحلق وحدوة الحصان والخلص والودع والتمائم والأحجبة على أنها أسباب لدفع العين والحسد والشر. أما لو اعتقد أنها بذاتها تنفع أو تضر فهذا شرك أكبر في الربوبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعلق تميمة فلا أتم له الله، ومن تعلق ودع فلا ودع له الله، وحديث من تعلق تميمة فقد أشرك. ومن ذلك أي من الشرك الأصغر أيضا التطير، وهو التشاؤم أو التفاؤل بالطيور أو بغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. ومنه التوسل البدعي بأن يقول للميت ادعو الله لي أو استغفر لي، أما لو قال له أغثني أو اغفر لي فهذا شرك أكبر وتوسل شركي، وقد تقدم المسألة بالتفصيل. كما ذكرنا يعني نريد في هذه المرة أن نلقي الضوء على بعض القضايا في فهم قضية الشرك الأصغر، ونريد أيضا الأمثلة التي ذكرها الشيخ وغيرها. طبعا ممكن أبرز مثال اللي جاء نصا في الحديث تسميته بالشرك الأصغر الرياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال هو الرياء، يبقى وده مدخل يعني او جانب من جوانب الشرك الاصغر بيعتني به بعض العلماء عناية خاصة جدا، لانه اخوف ما يخاف على الصالحين، بل هنا هو اخوف ما يخاف على الصالحين حتى عندهم قدر من العلم الشرعي. يمكن الانحراف في قضية الغلو في الصالحين من عنده حصانة علمية مناسبة لا يقع فيها، لكن باب الإخلاص باب عزيز جدا يحتاج إلى مجاهدة. ففي الباب دوت، وفي أبواب أبرزها الحلف بغير الله، مثل يعني ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، اللي هو بعض العلماء بيسميها شرك الألفاظ. بس الأول عايزين نعرف، احنا يمكن تكلمنا قبل كده ان اوفى تعريف للايمان وما يضد من الكفر، بناخد فسائل الايمان والكفر. لو بنتكلم على الايمان قول وعمل، او وله اصل وكمال، والكمال بعض كمال واجب وبعض كمال مستحب، وبيترتب على كده انه اجمع تعريف لكل صور الكفر الاكبر، وهي كل ما يناقض اصل الايمان. اصل الايمان هي قول القلب وقول اللسان واصل اعمال القلوب، فأي حاجة من دي بتنتفي بيبقى إيه، خرج من الإيمان إلى الإيه، إلى الكفر. ويبقى معه أجزاء من الإيمان لا تنفع، زي اللي يجي أنت طالب منه شجرة فيقوم جايب لك قاطع غصن شجرة، أو أنت راح تشتري بستان في شجر فتلاقي الشجر مرمي على الأرض ويقول لك مش دي ساق ودي هنا، دي عمرها ما تبقى اسمها شجرة بأي حال من الأحوال، رغم أنها أجزاء، بس أجزاء فقدت الأركان الرئيسية، غير لو فقدت الواجبات، غير لو شجرة متساقطة الأوراق قابلة للعلاج، أو ودي الإيه اللي فقد الواجبات. فاللي فقد قول القلب أو قول اللسان أو أصل أعمال القلوب يبقى خرج من الإيمان حتى وإن أتى ببعضه. وده اللي أحيانا علماء يعبروا عنه بالإباء والاستكبار، أو التكذيب والإباء، أو ساعات يعبروا عنه بالاستحلال، وذي البعض فهمها خطأ، لأن هو اللي بيعرض عليه الحق الأول يعني يبقى عرفه يا ما عرفوش، وبعدين بعد ما عرف خبر النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي الذي بنتكلم على تاريخ الأمم ككل، خبر الأنبياء، بعد ما عرف خبر الأنبياء إما أن يصدق وإما أن إيه أن يكذب. طبعا لو أنه الأول لو علم التوحيد إما أن يعلمه وإما أن إيه أن يجهله. طب إذا جهله مش هيبقى موحد عمره، طب هل يبقى معذور؟ ده مسألة تانية. الكافر الذي لم تبلغه الحجة معذور، بس هيبقى اسمه إيه؟ كافر معذور. ما اللي بنقول كده، ليه ما بنقولش كده على المسلم؟ لانه مسلم فعلا، شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ودخل في الاسلام وجهل بعض التفاصيل حتى لو كانت متعلقه بالعقيده، يبقى مسلم معذور. لكن الذي لم يبلغ اصل التوحيد وبالتالي لم ياتي به، يبقى هو ايه؟ كافر. وان كان ممكن لو لم تبلغه حجة رسالية يبقى كافر معظم. الأول إما أن يعلم أو لا يعلم. طب إذا كان لا يعلم التوحيد لن يأتي به. طب إذا علمه إما أن يصدق أو يكذب، فإن كذب فقد كفر. طيب بعد أن صدق إما أن يذعن وإما أن يستكبر، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. ولذلك العلماء طبعا الكلام على بعض العبادات القلبية الأخرى اللي ذكرها بعض العلماء في شروط صحة لا إله إلا الله كي تنفع صاحبها عند الله، هو جاب أبرز العبادات القلبية، لأن احنا قلنا ده كده قول القلب وقول اللسان. لما بنيجي نفترض الإنسان، فالإنسان ممكن يكون معرض عن الحق أو جاهل به، وده بنتكلم هنا على أصل التوحيد، يبقى لم يحصل يبقى كافر. ونبقى نبحث بقى في مسألة عذره من عدم. طيب حصل عرفه، يبقى إما أن يصدق به وإما أن إيه أن يكذب. فإذا كذب به صار هنا ده كفر، كفر إيه؟ تكذيب. طيب إن صدقه كده بقى مؤمن؟ لا لسه. ليه؟ لانه لا، ما هو اخبر الله عن ايه؟ عن فرعون وعن ابليس انهم ايه كانوا عندهم اعلى درجات التصديق. هنا التصديق بمعنى ادراك ان هذا حق، لكن فضل بقى ايه؟ الانقياد. فابوا واستكبروا. يبقى اذا صدق علم وصدق واذعن حصل له كده اللي هو قول القلب واصلع، وقول القلب وقول الايه اللسان. في يعني اذا صدق واذعن فلا بد يوجد شيء من الخوف والتوكل والمحبه وانتفاء شيء منها، يعني انه في الواقع سينتفي الاذعان، ولكن هي بمجردها حتى سواء يعني قلنا انها دليل على انتفاء الاذعان ام لا، هي دليل على ارتفاء ركن الايمان. يبقى دي كده اركان الايه الايمان او اصل الايمان. يبقى الكفر الاكبر هو ايه؟ هو ما يناقض اصل الايمان. طيب هل معنى كده ان الكفر هيبقى اما بالقلب واما باللسان وفقط؟ لا، ما هيبقى بالقلب هذا لا يعلمه الا الله. باللسان هيبقى واضح جدا، يقول انه غير مصدق او يقول انه غير مذعن، او يجي نقول له الله يقول كذا يقول وانا والعياذ بالله يقول وهو يقول كذا. طيب هو ما قالش انه هو مكذب ولا قال انه ايه انه مستكبر، ولكن نقول الله يقول كذا يقول لا شأن لي. يبقى هو اما مكذب واما ايه مستكبر. طيب يبقى كده هيبقى بالقلب هذا لا يعلمه الا الله، ولكن الكفر يظهر لنا باللسان، وده اكثر الكفر الاكبر انما يقع بالايه باللسان. طيب الافعال، قالوا ما هو زي ما ممكن يجي نقول له الله اوجب الصلاة يقول لا، او الله اوجب الزكاة يقول ولماذا يؤخذ من مال الغني للفقير، او الله حرم الزنا يقول ما كل واحد حر في جسده. يبقى هنا القول اظهر ايه؟ اما تكذيب واما اباء. ممكن الفعل احيانا يظهر هذا، ماشي، يبقى وان كان هذا نادر. وبالتالي كان العلماء طبعا الافعال الصريحه اللي هي السجود لغير الله ونحو ذلك دي واضحه جدا انها هو لا يعترف بانه لا اله الا الله. وهنا هيدخل معنا بقى صور العباده التي لا يعلم الناس انها عباده، فيكون صرفهم لها لغير الله عز وجل ليست انكارا للا اله الا الله وانما جهلا. طيب لو واحد، انت الأمة عبر تاريخها ميزت المصاحف في طريقة كتابتها وطريقة تغليفها، ليه؟ ليسهل تعظيمها. فعارف ده تشوفه من بعيد تبقى عارف انه ايه مصحف. لو افترضنا جدلا واحد بقى مجلد المصحف بأي جلادة كده، والتاني لغضب او لشيء راح ماسك المصحف ايه رميه، او بيرمي له كتبه راح رميه في القاذورات. يبقى هنا لما نيجي نصف فعله مجردا ايه اللي حصل؟ هو القى المصحف في الايه في القاذورات. لكن هل ده كده انتقد عنده اصل الايمان؟ لا، بخلاف اللي هو عارف ان ده مصحف وتنرفز وراح ماسكه رميه في القاذورات، وبعدين لما هدي يقول استغفر الله العظيم، يقول له لا وانت ترجع الاسلام. طب ما انا كنت هو كان بتنرفز مع الغضب، طالما لم يصل الى حد ان هو يبقى كالسكران او سكران. انت يعني اقدمت على اهانة المصحف، حتى ولو كان مش غرضك اهانة، ما كانش ده الغرض الاصلي، انت عايز تنتقم اللي قدام منك او تضايقه، مش لاقي حاجة قدامك الا المصحف. فعشان هذه المصلحة الدنيئة، هي مش مصلحة في الواقع يعني، عشان هذا الهوى اليسير اقدمت على ايه؟ على اهانة المصحف وانت تعلم انه مصحف. يقول بس مش عارف انها كفر، مش هي دي القضية. القضية ان احنا نجزم ان الذي أقدم على إهانة المصحف وهو يعلم أنه مصحف في اللحظة دي ما كانش عنده إيه تعظيم لهذا المصحف. وده يمكن السؤال الناس كتير بيسألوا على موضوع سب الدين. يقول هو ما كانش في باله يسب الدين، بس القضية هو لما حب يغيظ الذي أمامه وهو مدرك وعاقل وفاهم معنى كلمة دين إيه، أراد أن يغيظه بأن يسب الإيه الدين، فهذا كفر أكبر. طب العذر بالجهل؟ لا، ما أنا هنا هل يتصور عند من ده واحد مش حتى له مصلحة اطلاقا، ده هو عايز يغزل قدامه بأي حاجة، فكانت قيمة الدين عنده انه ما فيش مانع ان يسبه من اجل ايه؟ يعني الناس اللي بتدافع عن يسب الدين من باب ده، هو ما كانش قصده يسب الدين. ايوه ماشي، بس هو قصد الى الفعل ولم يقصد الى الكفر، ما كانش جه مرتد ما هوش، لكن قصد الى الفعل وهو عارف الفعل وعارف معناه، وده يدل دلالة قاطعة انه في الوقت ده قيمة الدين عنده انه لا بأس ان يسبه من اجل ايه غاظة الغير. طبعا الامر بعض الفقهاء بيقولوا ما يمكن قصده الخلق، لو كان من يستعمله كذلك هيبقى يعذر ويؤدب ويبقى مش كفر اكبر، لكن ده غير حاصل. البعض يقول كان يعني في حياة غير ملتزمة وهذه الكلمة تجري على لسانه بلا قصد، إذا كان بالفعل كالمغلوب عليها حيعذر ويؤدب ويبقاش ارتد، وإن كان هي الكلمة ردة. ليه؟ حتى لو مش عارف حكمها، لأن هنا زال التعظيم. يبقى أنا عندي الكفر هيبقى زوال إيه؟ أي قول أو فعل يدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن، لو هيزول منه قول القلب. طبعا قول اللسان لما بيقول هو عكسه، ده أوضح حاجة في الدنيا، أوضح كفر يمكن أن تجده، أن حد يقول عن نفسه أنه مشرك، أو يقول عن نفسه أنه لا يؤمن بلا إله إلا الله، أو نقول له قال الله كذا يقول بل أقول أنا كذا، يعني أقول له قال الله كذا يقول هذا ليس عدلا، كل دي هتبقى نماذج من الكفر القولي اللي حتى المرجاء نفسهم بكفروا بيه. طبعا بيبقى تناقض من عندهم، بس في الآخر مش هيقدر إيه يعني ينازع الفطرة والعقل والأدلة الشرعية على ان اللي يقول الكلام ده مستحيل تنسبه للايه الى الاسلام. الافعال وارد، العلماء دايما بيستدلوا بالافعال اللي هي صرف عبادة لغير الله، وبالتالي هتبقى هي من جهة شرك اكبر في الالوهية، ومن جهة جحود للا اله الا الله، وان كان دي يتصور فيها لو العبادة دي مش معروف انها ايه لدى العامة والخاصة او لدى هذا الفاعل انها عبادة. وبيجيبوا حاجة بقى يعني امثلة لزوال التعظيم زي القاء المصحف في القاذورات او غيره، ودي الامثلة اللي العلماء بيقولوها لباب الكفر الاكبر. عندنا بقى كل المعاصي تصلح ان تسمى كفر اصغر من باب انها نقص للايمان، وده يعني المستفاد من الحديث لما نزل قوله تعالى الذين امنوا لم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قال الصحابة يا رسول الله واينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس الظلم الذي تذهبون اليه، الم تقرأوا قول الرجل الصالح ان الشرك لظلم عظيم. يبقى هنا بين مثلا ان الظلم نوعين، وان نوع منه العظيم هو الايه الشرك، وان الامن والامان والاهتداء التام يحصل لمن لم يلبس ايمانه بايه بظلم. هنا هناخد منه ان الظلم مع ان عدم التصريح بكلمة اصغر واكبر لكن نوعين. وعندنا الحديث الثاني اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال هو الرياء، يبقى كأن هنا النوعين وهناك الاصغر، فدي إشارة إلى النوعين دول الأليق بهما أن يسمى إيه أكبر وأصغر. طيب بس هنا الحديث بيبين أن كل المعاصي يصح أن تسمى ظلم إيه أصغر، أو تكون النوع الثاني من الظلم اللي يمنع الأمن التام والاهتداء التام يخل هذا التمام، يجعله ينقص عن التمام، ماشي؟ يبقى كده كل المعاصي ظلم أصغر، ومن ثم ينفع تقول عليها كفر أصغر أو شرك أصغر، وإن كان هذا ليس هو المراد عند الإطلاق. ليه؟ لأن عند الإطلاق وجدنا أن الشرع قد أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يبقى هنا كأن الإشارة برضو إلى إن يعني ده أخوف ما يخاف على الصالحين بعد أن أنقذهم الله من الشرك الأكبر، أخوف ما يخاف عليهم الإيه؟ الشرك الأصغر. يبقى ده في إشارة إلى أن الشرك الأصغر ده مش كل المعاصي، صح؟ يبقى إذن يبقى إجمالا هنقدر نقول عندنا المعاصي درجات، أفحشها على الإطلاق هو الكفر الأكبر، خلاص متفقين على أنها هو ما يناقض إيه؟ أصل الإيمان. لكن ممكن أعرفها في كل باب تعريف أخص شوي، والباب بتاعنا ده أكثر باب في نماذج كفر، وبالتالي بيحتاج التعريف حتى يظن ان باب الكفر الاصغر مختص بباب الالوهية او الاكبر والاصغر. فهنا لما نيجي في باب الالوهية هنقول الشرك الاكبر هو صرف العبادة لغير الله. يبقى اذا لو عرفت الكفر الاكبر بمعناه الاعم على الاطلاق قول هو ما يناقض ايه؟ اصل الايمان. لو انا متأثر قوي او داخل دراسة التوحيد الالوهية او ان حبيت اضبط العبارة اكثر اقول الشرك الاكبر او الكفر الاكبر في الالوهية هو صرف العبادة لغير الله، هاجي بعد كده بعد الشرك الاكبر في الالوهية او في غيرها بتأتي معاصي اعلاها على الاطلاق ما سماه الشرع شركا اصغر، وده غالبا بيكون مش زي كل المعاصي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اخف عليكم الايه؟ الشرك الاصغر. وابن مسعود وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغلاف فقد اشرك، والغالب على الحلف ان يكون شرك اصغر. ليه اصغر؟ هنبين، ودي الربطة اللي الغالب على الحلف انه درجة تعظيم، يعني ايه؟ عايز هو اللي بيحلف ليه؟ شاله قدامه يصدقه، فعايز يقول له انا لو حلف بمخلوق بابنه او ابيه او اي حد، عايز يقول له انا مكانة المحلوف به ده عندي اعلى من ان اعرضه لان احلف به ايه؟ كاذبا. فكده درجة تعظيم ولكنها فوق ما يستحق المخلوق، ووارد يبتلى يحلف بحد هو بيحبه جدا بالذات لو صالح، وبعدين يبتلى هو كان كذب او اخطأ حتى، فيبتلى بايه؟ ببلاء، فيبتدي يقول ده شوف الرجل الصالح ده ايه، عرف رغم انه مقبور او رغم انه حي بس مش موجود معانا، عرف الحقيقة او عرف الكذب ووصل للابتلاء، وده بيحصل لناس كتير جدا، فيدخل بعد كده يحلف به باعتقاد انه يملك الجلب النافع او دفع الضرر فيقع في الشرك الاكبر. يبقى ابن مسعود قال لأن أحلف بالله كاذبا، دي كبيرة من أكبر الكبائر، أحب إلي من إيه؟ أن أحلف بغيري صادقا. يبقى كده الأشياء اللي الشرع سماها شرك أكبر أو شرك أصغر في رتبة من الخطورة أعلى من بقية الإيه؟ المعاصي بما في ذلك الكبائر. طيب في أشياء نهى عنها الشرع ولم يسمها أنها شرك أصغر، ولكن عندما تأملنا وجدنا أنها ذريعة تؤدي إلى الشرك الأكبر، ودي عامة العلماء بيصفوها بأنها شرك أصغر، ويجعلونها في الخطورة بمنزلة ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الإيه؟ الشرك الأصغر. يبقى عندي ما سمي في الشرع أنه شرك أصغر، واللائق لغة وفقها أن يلحق به هو يعني إيه شرك أصغر؟ وهو ورد عندنا في الشرع تسمية زنا الجوارح لأنه وسيلة وذريعة لزنا الإيه؟ الفرج. فعلمنا من هنا أن الشرع لما وصف بعض المعاصي بأنها شرك أصغر وصفها لأنها ذريعة للأكبر، فلما نهى عن أشياء أخرى ووجدنا أن علة النهي الظاهرة نصا أو استنباطا هو أنها ذريعة تؤدي إلى الشرك الأكبر، عملناها بقى سميناها هي كمان شرك إيه؟ أصغر، ويبقى ده الشرك الأصغر بمعنى الخاص، هو الذرائع الوسائل والذرائع المؤدية للشرك الإيه؟ الأكبر. ناخد المنصوص عليه أنه شرك أصغر ثم نضيف إليه إيه؟ كل ما نهي عنه وكان علة النهي نصا أو استنباطا هي أنه ذريعة يؤدي للإيه؟ إلى الشرك الأكبر. يليها كل المعاصي الكبائر ثم الصغائر، وهذه المعاصي يمكن أن تدخل في معنى الشرك الأصغر باعتبار أنها تنافي كمال الإيمان الواجب، وكما ورد تسميتها أو الإشارة إلى أنها نوع من الإيه؟ من الظلم، وكما ورد آية المنافق 3 وهي أمور من المعاصي ولكنها تشابه خصال المنافقين في إظهار خلاف ما يبصم، وبالتالي يبقى عندي الكفر الأكبر والشرك الكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر والنفاق الأصغر أو كل هذه العبارات والفسق، لأن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، يبقى كل الحاجات دي فيها أكبر وإيه؟ وإن غلب على الاصطلاحي إن إحنا بنستعمل الفسق، إذا قلنا فسق وسكتنا فنعني به الأصغر وقلما نعني الأكبر، يبقى كل الحاجات دي منها أصغر وأكبر. الأكبر هو ما ينافي أصل الإيمان، والأصغر هو ما يشابهه زي ما قلنا كده في النفاق، أو ما هو وسيلة إليه زي ما قلنا في الحلف بغير الله ونحوه. طيب، من ضمن الأشياء اللي بيبحثها العلماء في هذا الباب مع وجود بعض الاضطراب في ضابط الشرك الأصغر، كما ترون لا يوجد ضابط، لكن بعض العلماء بيقول، وابن تيمية يعني مال إلى هذا القول في موطن ومال إلى خلافه في آخر، وهو أن قوله أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن أن يشرك به تشمل كل أنواع الشرك الأكبر والأصغر. طب معنى كده يعني بيقول الأصغر خارج عن الملة؟ لا، بيقول لا يغفر إلا بالتوب. هذا القول من يقول من العلماء بيقولوا أن من أتى بشرك أصغر إما أن يتوب منه وإما سيجد يوم القيامة لا يغفر لا بصلاة الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، ولا يغفر بالحج، ولا إنما إيه؟ يجد في ميزان سيئات سيوزن. وبعض العلماء بيبالغ أكتر من كده كمان، لأن هو الحسنات آخر درجة من درجات المغفرة أن الإنسان يلاقي سيئاته في كتابه ثم تغلب حسناته سيئاته فيعفو الله عن السيئات. دي عقد أهل السنة في الإيه؟ في الموازنة بين الحسنات والسيئات. قالوا إلا الشرك، تغلب حسناته سيئاته ويعذب بالشرك الأصغر. يبقى بعض العلماء قال الشرك الأصغر لا يغفر إذا لم يتب منه، وكمان لا يغفر عند رجحان الحسنات كسائر الذنوب، بل لابد له من ايه؟ من عقاب. والجمهور على ان ان الله لا يغفر ان يشرك به، هذا المراد به الشرك الاكبر وليس الايه؟ الشرك الاصغر، وانه ما عدا ذلك هو من جملة نقص الايمان على النحو الذي بيناه. يبقى يعني يغفر بمكفرات الذنوب والأعمال ويدخل في الموازنة، يعني حتى إذا لم يغفر ولقي العبد ربه به يبقى لو رجحت حسناته على سيئاته يعفى عن هذه السيئات بما فيها من الإيه؟ من الشرك الأصغر. ولكن حتى اللي بيقولوا كده بيقولوا احنا اتفقنا ان الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فمن هذا الذي يلقى ربه بشرك أصغر ثم سيجد أن حسناته ترجح؟ فده من باب التحذير، وإلا وارد كل شيء، يعني احنا لا نقول إذا وإذا، دي عقيدتنا احنا، مش نتكلم على حد بعين ولا نعلم، كل واحد عندما يقف أمام الله تبارك وتعالى. لو كنت في المشيئة كده شفنا على القول ده؟ على القول ده لا، لا يغفر المشيئة كمان؟ يعني ايه فوق المشيئة؟ يعني المشيئة اللي موت على كبيرة مصر عليها ده هو أكبر من كده كمان، يعني ما يتغفرش، ما نقدرش نقول فوق المشيئة، احنا نقول أن الله حكم أنه لا، أنه لا يغفر لمن يشرك به، احنا متفقين على أن دي في الأكبر، ما بنعبرش عنها أنها فوق المشيئة، لا نقول أن الله أخبرنا أنه ماشي. هم بيقولوا الأصغر كذلك داخل في هذه الآية، فمش التعبير مش مناسب، تمام. فالجمهور على أن الشرك الأصغر كما قيدنا، يعني قوله تعالى أن الشرك لظلم عظيم، وكما قيدنا كل النصوص الواردة في خلود المشركين في النار ونحو ذلك بأنها الأصغر، يبقى برضو ولا يغفر أن يشرك به، هو الآخر يقيد بالإيه؟ بالأكبر، لا يغفر أن يشرك به شركا أكبر، وإن كل ما عدا ذلك هو إيه؟ دونه، فداخل في المشيئة مع خطورته الشديدة كما ذكرنا، ومع يعني هذا لا ينافي المعنى اللي أراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يوصله لنا حينما قال، وهو رضي الله عنه لا يظن به أن يحلف كاذبا أو أن يكذب أصلا لا ولا مع الحلف، ولكن أراد أن يبين أن العبد الذي سيحلف بالله كاذبا يعني مع هذا الجرم العظيم جدا، فسيكون أقل ممن يحلف إيه حتى لا يتساهل الناس. الناس كتير يتساهلون في أمر الاعتقاد على خلاف يعني ما جاء به الوحي وعلى خلاف فهم الصحابة رضي الله عنهم. يبقى إذن ده الضابط العام لقضية الكفر الأصغر وتعريفه ودرجات المخالفات التي يقع فيها العباد، وإيه اللي بنسميه كفر أصغر وإيه اللي مش بنسميه. وطبعا لو قلنا ان الكفر الاصغر بمعنى كل المعاصي مش هنتكلم بقى خالص في هذه التفاصيل، لانه هيبقى بلا شك في اجماع ان ما دون الشرك الاكبر، ما دون الشرك فهو في المشيئة. لو حد قال وكل المعاصي شرك اكبر اصغر وبعدين راح مخليها انها مش داخلة في المشيئة، هيناقض نص الاية طبعا. يبقى اذا عندما نتكلم عن الشرك الاصغر بمعناه الشامل وندخل في المعاصي، يبقى اكيد هذا مما داخل في المشيئة ومما يغفر بمكفرات الاعمال. ولكن دائما الخطاب التكليفي الخطاب الوعظي اللي الانسان بيخاطب بيه نفسه ويخاطب بيه الناس، انه لا مجال لان انسان يبقى عارف عن نفسه ذنوب وعايز يطمئن الى مغفرتها هي التوبة. يبقى دايما الواقع في ذنب ما يقولش فيه مكفرات اعمال، من رحمة الله تبارك وتعالى وجودها، لكن انت تبقى عارف انك عندك ذنب وانت حي ترزق وعلمته، سواء يعني فلم يعني دائما الطريق التي يؤمر بها المكلف ونفسه وروحه تتردد بين جنبيه، انه اذا كان عندك ذنوب توب منها مع ومن تمام التوبة الاكثار من الاستغفار، ومن تمام التوبة الاكثار من العمل الصالح، ومن تمام التوبة ان تعلم ان الحسنات يذهبن السيئات. لكن سيبقى دائما الشيء الذي وعدنا الله به انه يمحو به الذنوب والخطايا وعدا جازما، هو التوبة من الذنوب. يبقى ده يعني ما يتعلق بالشرك الأصغر ومعناه. هل الشرك الأصغر هو بعينه الشرك الخفي؟ يعني ورد تسمية الرياء بالشرك الخفي، وبعض العلماء قال لا، ما هو الخفي هو الباطن، وبالتالي لا مشاحة في الاصطلاح. ومهم جدا نفهم، البعض بيقول لا في شرك أكبر خفي كبعض صور الرياء أن يعني يأتي بالعبادة وهو يقصد بالتقرب لغير الله كما سيأتي في تفصيل الكلام في الله. فالبعض يقول بقى الشرك أكبر وأصغر وكل منهما إيه ظاهر وخفي. المعظم بيعتبروا أن الشرك الخفي هو الرياء الذي لا يصل حد صرف العبادة لغير الله خاصة، كأن ده الخفي يعنون به إيه الرياء والعجب وما شابهه، ويبقى ده نوع من الشرك الأصغر بس بيعتبروه في نصوص خاصة فيه وفي أنه أخوف ما يخاف على الصالحين، فيقول الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله والشرك الأصغر يشمل الشرك الخفي والشرك الظاهر. فالخفي يحط فيه بقى الرياء والعجب وما شابهه، والشرك الظاهر يقول يعني قد يكون بأقوال أو إيه أو أفعال. القضية يعني ما بتبقاش الجمود على اصطلاح بعيني او تقسيم بعيني بقدر ما هو فهم للمسألة، لان غرضنا ان احنا نفهم نصوص كتاب والسنة ونطبقها. عندنا شرك اكبر يعني معروف طبعا يحتاج الى بيان وتوضيح وشرح الى اخره، وعندنا شرك اصغر او شرك لا يخرج العبد من الملة، وده يعني ما يتعلق بالنية بعض صورها تخرج من الملة. وطبعا صور العبادة المشركين لغير الله دي واضحة جدا، لكن مش هي دي المرادة في الغالب. فده مهم نعرف النية وأحوالها ونحذر من الصور الخلل فيها، وكل صور الخلل فيها خطيرة بس بعضها أكثر من بعض. الذي درج عليه معظم المصنفين وهو الأقرب إن الشرك الخفي هو نوع من الشرك الأصغر المتعلق بالنية. صور الشرك الأصغر في النية القابحة في الإخلاص من الرياء والعجب ونحوها، وعندي باقي صور الشرك الأصغر يمكن إجمالا تصنيفها على إن في مجموعة منها عبارة عن أقوال ليس فيها تأدب كافي مع الله تبارك وتعالى، أقوال موهمة توهم أن العبد يعظم عبدا آخر كتعظيم الله، أو يقرن بينه وبينه بخطاب بعطف بحرف عطف يدل على المساواة، أو يذكر الأسباب بصورة تعلي من شأنها ولا يذكر فضل الله تبارك وتعالى عن رزقه بهذه الأسباب. ودي طبعا لعلكم كله تستحضرون نماذج لكل واحدة من ديت، وبعض الأفعال زي بقى أتيان العراف والكهنة وتعليق التمائم وغير ذلك، هنحاول نطوف عليها قدر الإمكان بإذن الله تبارك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.